علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء. وفي رواية الأبدال، وهذا صحيح عنه، سرد طرقه بالرجف في فضائل الشام، وصححه الألباني أيضا في الضعيفة، صححه موقوفا على علي، من المعاصرين، يعني لمن لا يعتد إلا بالمعاصرين. فما تستطيع أن تقول هذه جاي من بني أمية هذه الفضيلة، لأنها من طريق شيعة علي، اللي أصلا عامتهم لا يحبون بني أمية. فظهر إنصاف الصحابة عظيما جدا، ولم يتهم أحد منهم الآخر بالكذب على رسول الله في هذه المحنة، فولدتنا ثقة، منحة ثقتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محنة أن أبو بكر، محنة المعراج، قصة المعراج، سمعت كلمة من محمد هداية الذي هو الآن من منكري السنة، أيام ما كان يؤمن بقصة المعراج، أو كأنه كان يعلق على محنة، على موضوع الإسراء، قال: هذه القصة منحتنا أبا بكر الصديق. لما قالوا له: صاحبك يحدث أنه كيت وكيت، قال: ما دام، قال: أنا أصدقه. قالوا له: كيف؟ فأعطى قاعدة هذه لو تأمناها تنقض معظم شبهات الملاحدة والعلمانيين والجهمية. قال: أنا أصدقه بخبر السماء، أفلا أصدقه بهذا بما هو دون ذلك؟ يعني الآن أبو بكر الصديق أعطانا قاعدة أن التمسك بالوحي موقف عقلاني، لأن الوحي ثبتت صحته بالدلائل العقلية القطعية. إذا ما دون ذلك مما نحار فيه نسلم فيه للوحي قطعا، فكل ما في الوحي هو يدل العقل على الأخذ به. فالعقل ليس قسيما للنقل، بل العقل قسم من بل النقل، الأخذ بالنقل من العقل. فالدلائل العقلية في النصوص على نوعين: دلالة أصلية، مثل قول الله عز وجل: مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه دلالة أصلية، هذا دليل عقلي قائم بذاته، سواء كان في نص أو لم يكن في نص، أو تبعية، بمعنى إذا ثبتت صحة الوحي فإن علينا التسليم بما تضمنه، لأنه من الله وهو أعلم وأحكم وأكرم سبحانه وتعالى. قاعدة عظيمة جدا، مع الموضوع في بدايته كان محنة، المشركين بدأوا يسخرون وهكذا المحن على مد التاريخ. محنة أهل الرأي ولدت لنا عبقرية الإمام الشافعي، لما نظر في أصولهم وبدأ يظهر تناقضها وإشكالياتها، وكتب لنا كتاب الرسالة العظيم. محنة المتكلمين أعطتنا منحة ابن تيمية، سجن ابن تيمية وكتاب منهاج الكرامة للرافضي أعطانا كتاب عظيم مثل منهاج السنة. ابن تيمية نفسه كان واعيا لهذا، لما جاءه كتاب النصراني اللي يدعو للنصرانية قال: يعني هذا نعمة من الله، لما كتب الجواب الصحيح قال: لكي نرد عليه ويظهر للناس ويظهر من دلائل الإيمان ما كان خافيا على كثير من الناس. عدنان إبراهيم مرة قال كلمة عجيبة وليته التزمها طوال حياته، قال: كثير من محاسن التشريع ما عرفناها إلا لما جئنا نجادل الطاعنين في دين الله. وليته تمسك بالوحي هذا التمسك ولم ينهزم أمام الثقافة الغالبة. والله فعلا بعد موضوع الإلحاد والزندقة ومش عارف إيش والنصر، عظم في عيني جدا علم الحديث. إذا رأيت حال النصارى في نقدهم الكتاب وفي حال كتبهم وأناجيلهم وغير ذلك، يعظم في عيني جدا علم الحديث، عظم في عيني جدا الفقه. حين أرى الرأسمالية وآثارها وما تفعل وما والاشتراكية وتخبط هذه الفلسفات، يعظم في عيني جدا ما أقرأه في كتب الفقه في البيوع والشركات والسلام وإلى آخره. حتى كلام تلك الدكتورة الاقتصادية التي نقلت الاقتصاد العالمي ثم أثنت على الاقتصاد الإسلامي وقالت هذا اقتصاد أخلاقي جدا وهو فيه الإنقاذ. طيب ترى الموقف العقلاني أنك تقول أن هذا نبي، لأن سودة بوجهك أنك تقول أننا كلنا في هذا العالم المتحضر ما عرفنا نصل إلى شيء جاء به رجل أمي قبل 1400 سنة، فقول هو من الله أشرف لك.